محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأن أصل البراءة يعني مثل الإباحة الحمية تقول هذا إنما يجري بشرط عدم وجود أصل حاكم عليه أصل موضوعي، وأوضحنا ذلك بالآن بإقرار ما تعدنا اليوم درسنا الجديد الآن. أكو فرق فتوى للشهيد الثاني والمحقق الثاني، نريد ننقلها ونريد نشوف تخريجها الفني شلون يصير. تخريجها الفني يعني مدرسته، نريد نشوف مدرسته شلون يصير، شلون يصير مدرسته. الفتوى هاي يقول إذا اجتمع حيوانان اقترب حيوان على حيوان من غير جنسه اقترب منه نزع عليه، واحد طاهر واحد نجس، فالكلب على الشاك يتولد منه انفرد حيوان له موديل جديد شكل جديد اللي بيشوفه لا هو يقول شاك ولا يقول فال، لعله يقول قطة مثلا، لا لا اسم واحد من الحيوانات ما اسمع لك، اذا يسمى قطة من حق بالقطة يقول طاهر هذا قطة والقطة طاهر، بل شعرها شعر القطة ما تقولون متحاد ما تقولون متحاد مثلا، لا لا هو اسمه ما لا هو سال ولا هو سال، ولا يسمى بأحد أسماء حيوانات من أنه قط وبعد أسماء حيوانات ولا بعد شنو طائر مثلا لا غير ذلك ما حيوانات. فإذا كان يلحق لواحد من ذني حسن العرض إن صدق حسن العرض إن طلع مثل خنزير الخنزير عم حفظه ماذا نعرف نجح، لكن هذا كيف تشتير حيوان يجيب صلاح مخلوق يجيب هذا السنة. سؤالين أسأل سؤال على طاهر ونجح، والسؤال الثاني حلال أكل لو حرام أكلين. أما فيما يخص السؤال الأول أجابه المحقق الثاني والسيد الثاني لا لا طاهر. السؤال الثاني أجابه قالوا لا حرام وحلال حرام. فالشيخ الأنصاري يقول أنا ما قاعد أسأل ليش دول قالوا حرام حرام ليش حرام؟ قالوا طاهر إلى معنى وجيه طاهر فلس طاهر ليش؟ لأساس الطهارة شوف أن هذا طاهر يا مو طاهر شوف يا لك طاهر شو يقول؟ يقول لأنه طاهر. لكن ليش ما نقول أنه حلال بل نقول هو حرام؟ إيه هذا ليش؟ هذا شيء الشيخ الأنصار عدى إشكال على هالنفسه انت انت بالله عدى السيدي فكر شويونه يجزى لباله حرام تيتين وقالين حلام كان رأسا تنقو لعفات الحل فرزة لك حل لكن قال حرام ليش حرام وجه الحرمة ما هي عطي توجيه للحرمة. هذا واحد يقول ايه شيخ العدد ذهني انا توجيه للحرمة ها شنو ونقول هذا الحيوان يكفي انه قابل للتسفية ولا هذا حيوان قلنا مدين جديد مفتوح قابل للتسفية ولا فقبل ما نذبحه جزما ما كان مبكر مو جزما كان مقابل للتسفية لا جزما ما كان مبكر فحرق. الان لما نذبحنا سمينا ستينا ومسلم وقبله لكن ما ندري قابلية آتي حتى السبسي الصيف او لا فلا نستفحب عدم حصوله التكفير. هاي المقصود لعله انتهت التلبيس متأذنني ولا قالوا انه حرام من يابا ما طبقوا إصالة الحل. ليش؟ ليش ما طبقوا إصالة الحل؟ لأن أطأت الحاكم. كان أمس الشيخ الأنصاري قال إذا أطأت الحاكم اليوم هو يعني نفس حكاية الشيخ الأنصاري أمس لعلهم نطبقين. قالوا إصالة الحل ما تجري. ليش؟ لأن إحنا هذا الحيوان انشق قابل للتبديع ولا يعني قلنا مدين جديد هو فقابل أن نذبحه متى المزكاة تذبح؟ الآن الكفار مزكاة ولا؟ إذا قابل للتزكية صار مزكاة. ليش صار؟ لأن قلنا سكينة ومسلم إلى آخره اجتمعت الشراء. وإذا مو قابل لا يعني بعد ما مذكى وعند قصينا بقصته رينا الأوداد مسلم أكو سكين أكو قبل ما يصير تزكية ما صار لأن قابلية ما فنشوف أكو قابلية ولا بالتالي نشوف تزكية صارت ولا نستطيع عدم حصول التزكية. هذا أصل موضوعي. وأنت أمس أيها الشيخ الأنصاري قلت الأصل الموضوعي إذا جرى ويثبت عدم حصول التزكية ما تصل النوى علما الى الافضل حكمي وهو اصالة الحيل. وامس علمتنا اليوم احنا نقول لعل الشهيد الثاني والمحقق الثاني حكموا بعدم الحل من هالباب من باب وجود اصل حاكم. يقول الشيخ الانصاري خو احنا صدقوا عمس حجينا بس يعني خو حجينا خو قلنا وسه اليوم افترض الريد ماذا ما ادري شنو البطل شنو نقول نقول هذا الاستصحاب يجري بشرط. شنو هو الشرط؟ ان لا يكون عندنا عموم يثبت كل حيوان قابل للتزكية الا ما خرج بالدليل الخاص. هي حشاية اكو بين الفقهاء انه اكو عندنا عموم يدل كل حيوان قابل للتزكية الا ما خرج بالدليل. اذا قلنا هيك عموم اكو اذا قلنا اكو كما الشيخ الأنصاري في بعض كتبه مثل كتاب الطهارة. الشيخ الأنصاري في عنده كتاب يسميه كتاب الطهارة هناك يقولون هو جاي البري أكره شيء عموم. منين نستفيد؟ قال من قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم إلى آخره. قال هذا أنا أستفيد من عدة ماذا؟ أن كل حيوان هو قابل إلما قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم إلا سفن الشماح. يعني كل حيوان إذا هو جائز بالتالي يصير ماذا؟ مو محرم يعني قابل للتزكية. فمعناه أنه كل حيوان مو محرم يعني قابل للتزكية. إذا مو محرم يعني قابل للتزكية فاستفاد إيش؟ هاي الاستفادة صحيحة مو صحيحة إحنا ما عندنا شغل الآن. يعني هو الشيخ الأنصاري ما داخل في هذا الموضوع بس الآن جاء الأنصار يقول إذا ما عندنا شيء عموم نستفيد من عدة أن كل حيوان قابل للتزكية إجراء هذا الاستصحاب الموضوعي يكون في محله. أما لو فرض هذا عموم أكو عندنا كما ليس ببعيد أن يقول كل حيوان وقابل للتزكية إلا ما خرج بالدليل. فهذا الحيوان أبو المذيل الجديد بمقتضى العموم ماذا؟ نثبت أنه قابل للتزكية. قال الاستصحاب بعد حينئذ ما يمشي لأن الاستصحاب شو وقت يمشي إذا ما أكو عندنا دليل اجتهادي مثل عموم أو إطلاق. لذلك وإحنا على هاي من البديهيات واحد زائد واحد يساوي اثنين مع وجود دليل اجتهادي لا تصل النوبة إلى الأصلين. الاجتهادي مثل عموم عموم دليل هو دليل اجتهادي بعد. قال خلاص هاي الحكاية هالطريق اللي فكرت به انه نتمسك باستصحابه عدم حصول التزكية هذا باطل. فكر في التفكير اخر يلا عدك يا ولا بتوجيه هاي الفتوى، فتوى المحقق الثاني والشهيد الثاني. يلا عدك طريق يا ولا غير هذا. أنا ليش قالوا حرام؟ ها لعله من هالباب قالوا، ها إذا استفر الفكرة افترض إذن لعله من هالباب، من باب أنه إحنا نشيق إلى هذا الحيوان، نقول هذا الحيوان قد ما نذبحه، ما نقول كان غير مذكر الآن غير مذكر، هذا الأول صح، لا نقول هذا الحيوان قبلا لما كان حي كان حرام أكله، خصوصا حرام أكله جزما كان حرام أكله، حتى إذا كان هو دجاج هم حرام أكله، اللي أكل دجاج ما دام حي ما يقدر واحد يبلعها، ما يجوز يعني. لو طلبنا واحد عدة قابلية أنه ماذا وهي حية ماذا، ما يصير ما يصير. فالمقصود إذن لا تبكي ما صار، بل السمك يقولون ما يخالف أنه تدلع وهو ليش ليش يجوز، لأن مذكر بعد لما طلعت من الماء هو تبكي صار خالص، لأن ذكاة السمك إخراج النيل مو إلا يكون يموت هو حي ماذا أدلع، فلا بأس به. لكن الدجاجة وهي حية ما مذكرة ما تقدر تبلعها، فإذا على هذا الأساس احنا نأشر لهذا الحيوان نقول لما كان حي جزما ما كان يجوز أكله، الآن نشوف جاز أكله ولا هالخش طريقة ترى نستفحل عدم جواز الأكل الحرمة. شنو نظرك بهل أصل لعل الشهيد الثاني والمعارض الثاني قالوا هذا الحيوان حرام أكله من هذا الباب، من باب استصحاب الحرمة ثابت عال الحياة. شيخ الأنصار شي يقول انت تستصحب الحرمة من يابا، هذا كان حرام لأنه أول غير مذكر، فالآن صار ماذا بعد مذكر، أول ما كان مذبوح الآن صار مذبوح، تغير الموضوع مولانا مع تغير موضوع استصحاب ايش قاعد تحكي انت، يعني صحيح أول كان حرام لكن حرام من يابا غير مذكر يعني ميتة بعبارة أخرى، الآن ماذا مذكر مو ميتة بعد، إذا على هذا الأساس تغير الموضوع. شلون استصحاب بعد جزء أنا ما أفهم شو يعني، أنت موضوع يكون واحد مو أنا موضوع، لعلك تقول خاص وعيش أقولك عيش أقولك أقول أول ما كان حلال لأنه مو مذكر، الآن أشك إن صار حلال ولا من ناحية أشك إن صارت التفكية وما صارت لأنه ما معلوم إلى قابلية، فأشك إن صارت تفكية وما صارت، نقول له هذا نفس الشاي الأولية الذي رديناه، لأن ما يمكن التمسك بإستصحاب عدم التفكية إلا مع عدم وجود دليل اجتهادي، ويمكن أن يقال أكد الإشارة يدل أن من كل حيوان قابل للتفكية. فإذا نحن لم نفهم، نحن لم نفهم أن الشهيد الثاني والمحقق الثاني هالفتوى منين جابوها ما ندري، مناسب أن يقولون حلال. أكو بعض الناس ذكروا في التوجيه مثل الفاضل الهندي ذكر في التوجيه قال يمكن من هالباب هيك نحشي الحساب الله شوفوها صحيحة يولا، نقول الشارع المقدس حفر الأشياء النجسة في من حفر هالنجاسات الجديد عشر مو هيك شيء حصره، والمحللات هم ما حصرها الشارع، فالنجاسات محصورة. هاي الرد هاي الحشاية ترى عليك بعد انت يكون تجاوب لوضوح الجواب، والمحللات محصورة، فإذا كانت النجاسات محصورة احنا نجي لهذا الحيوان ابو الوديل الجديد نشوفه على انه واحد من ضمن العشرة المحصورة يولا، فإذا لم يكن منها يعني النجاسات شنو يا خمر لو خنزير لو بعد ما ادري شنو فإذا مو واحد من ذني فإذا هو طاهر، فلذلك قالوا طاهر لأنه مو واحد من ذني عشرة، يبقى ليش قالوا حرام لأن المحللات محصورة، محللات ايش قد ما ادري ايش قد شنو 20 30 ما ادري انا اما، فالمقصود حصرت يعني بينتك عن الجواب السا. لما قلت لك ما أدري إيش قد 20-30 يعني بينزك الجواب، فالمقصود حصرت المحللة فإذا هذا الحيوان أبو المدير الجديد ما شفنا، فإذا فرض هذا الحيوان الجديد لم نره واحد من المحللات، إذا شي يصير إذا مو واحد من ذني؟ إذا شو راح يصير بعد بالتالي؟ راح يصير حرام، لأن المحللات محصورة 20 و30 مثلا ما أدري. فإذا رعنا هذا الحيوان لا شفنا لا من واحد من ذني، مو واحد من ذني 20، لا هو هذا لا هو ذاك لا، فإذا يعني معناه هو مو من المحللات، إذا راح يصير من المحرمات. بعضهم ايش قال؟ الشيخ الأنصاري يجاوب يقول هاي الحكاية والله منين جبتها؟ هذا شيء جديد مثلا. النجاسات محصورة على الرأس صدق. رأينا احنا عملية النجاسات ايش قد؟ فإذا مو واحد من عدة، فأنت هاي فالفائدة أما تستفيده، بعض المرات ترد أشياء واحد. إيه قد مرة التأني قال على أنه هذا القيح اللي يطلع من الجرح طاهر لو نجس، هذا اللي يطلع هذا الأصفر يا طاهر. قال لي الدليل شنو؟ تحت عن فيس أجاوبني. قال لي الدليل شنو؟ فإذا واحد قالكم الدليل شنو؟ منو قال على أنه فرأسان بعدين السفت؟ وهذا راح الجواب أن النجاسات محظورة، إحنا درسنا يقارب 10 أو مو واحد من 10، لا هو دم هو لا هو مني هذا لا يلزم هذا اللي يطلع منه. لا لا هو بول لا لا هو كان لا هو خنزير لا هو ميسة إذا على الأساس فهذا المقصود شيء. فهاي الحكاية الأولى أن النجاسات صورة وليس واحد منها إذا وطاهر كل زين مناط، لكن الحكاية الثانية محللات محصورة هاي شو؟ هاي ماكو عندنا المحللات شنو؟ هاي ولا فقيه ولا واحد يقدر يحصر ماذا؟ المحللات بشارع المقدس هما الطريق تجاري علينا محرمات بيها المحللات ما لهم بيه غير المحرمات هو ماذا؟ محللات ما عندنا احنا المحللات ماذا؟ فهذا الطريق باطل. عدت بعد طريق جديد جواب وتود فتوى محقق المازاني ليه بالثاني عدت طريقي ولا نشوف بعد تفكير جديد هذا الجواب الثالث بعدين المقدار كاف أفهرس المطلب حتى نطبق العبارة الخاطئ إن الشهيد الثاني والحقيقة الثاني لهم فتوى يقولون إذا اقترب حيوان نزع حيوان نجس طاهر أو بالعكس وخرج منهما حيوان جديد لا يسمى كلب ولا رأس ولا يسمى قطة ولا طير من حيوانات المعروفة إذا يسمى قطة يحمي أصفر القطة طاهرة فنقول على طاهر أكما يجوز هذا أكما يجوز لكن لا أمر شيء جديد فإن نقول طاهر يوم طاهر قالوا بل نقول حلال أكلي ولا قالوا لا إحنا نقول أنه ليش قالوا أنه مو حلال أكل قالوا طاهر مناقصة طاهرة لكن ليش مو حلال أكل مع وجود طاهرة الحين في مقام الجواب أتعي منكم يجاوب يقول لي أجل على أنه شوف هاري أقارب التفكير ولا فإن أول ما مذكى الآن نشوف صارت التفكير ولا لما نذبحناه وتوجه الاعتصار التفكية إذا إلى قابلية صارت وإلا فلا نستصحب عدم حصول التفكية هذا أصل موضوعي لا تصل النوبة إلما إلى الأصل الحكمي وهو إصالة الحلية والإباحة والبراءة الشيء كما أنا سمعتشانا يرد عليه أن هذا يتم إذا ما في دليل اجتهادي عموم يدل على أنه كل حيوان قابل للتفكية ومو بعيد هذا موجود و إذا فرض الله تقول هذا حرام من ألبا نعشر لاي حلوان نقول هذا حال الحياة كان حرام الآن مش صار حلال يولا نستطيع عفور الحرمة أقول لك ليش أول كان حرام غير مذكى والآن ماذا أدب فيه فإذا الآن بقيت بدل الموضوع التكفير على أنه شوف حصل تفكير وما حصل تفكير نستطيع عدم حصول التفكير قلت لك هذا جاوبنا عنه أنه انتفاع عدم التفكير يمكن يستطيع التفكير إذا ما عدنا عموم فهذا الطريق باطل. الطريق الثاني الذي فكروا به بعضهم مثل الفاضل الهندي قال على انه ماذا المحللة النجاسات محصورة فاذا هذا مو واحد من النجاسات اذا هو طاح لان هاي الحكاية تامة ثم قال والمحللات محصورة فاذا مو واحد من هذا فاذا هو حرام وبما انه مو واحد منه من المحللة يعني المحللات محصورة فهذا مو واحد منه فاذا هو حرام احنا قلنا هاي الحكاية ما نفهمها فإن المحرمات مو محصورة المحللات مو محصورة في الشريعة بل بالعكس المحرمات محصورة أو طريقة الشارع أم كانت جارية علينا على بيان محرمات فقط لذلك يقول ويظهر من المحقق والشهيد الثانيين محقق الثاني والشهيد الثاني قدس الرومة فيما إذا شك في حيوان متولد من طاهر ونجس لا يتبعهما في الاسم، يعني لا هو يسمى ماذا كلب ولا شاة، وليس له مماثل، لا هو قطة ولا هو عصفور ولا هو ما ادري كذا. اذا كان عصفور قال عصفور حكم نعرفه شنو طاهر ويجوز اكله، طاهر نقول طاهر ويجوز، لكن لا موت. ايش قال اصل ماذا بهاتين السفرين؟ الاصل فيه الطهاره، هاي واحد هذا ما عنده مناقشه فيه. الثاني والحرمه، يقول الشيخ الانصاري فان كان الوجه فيه في حكم التحريم، جبت المناقشه كلها بالتحريم، الطهاره ما لك شغل بيها، اطاله عدم السد، اصعب السد يعني شنو؟ اصعب عدم السد، نقول هذا نشوف الى قابليه ولا صحيح سكين ومسلم وصدق وكذا وطريق العودة صار، لكن منو قال الى قابليه؟ فنقول اول مو مذكر الان شنو اصعب عدم السد. فالجواب فان كان الوجه فيه اصعب عدم السد، يعني حط الموضوع اصاله الاصحاب، يعني يا مولانا الاصاله يعني استصحاب عدم السد، فانما يحسن مع الشك في قبول التسكية رفع التسكية، يدري إذا كان قال التسكية ولا يكون نشوف. وما عندنا عموم يدل على جواز تسكية كل حيوان إلا ما خرج كما ادعاه بعض، كما ادعاه بعض يعني شو كما ادعاه بعض؟ ما عدنا وعدنا الله تبعد ما يعسن، يعني عدنا مو بعيد الشيء، كما هو الشيخ الأنصاري قلت ماذا في كتاب الطهارة يكون عدنا. وإن كان الوجه فيه يعني في الحكم بين الحرمة نحس في الحرمة، نقول أول حرام الآن نشك حرامي ولا نصف الحرمة، وإن كان الوجه فيه إطالة حرمة أكل لحمية قبل أن نذكي نقول حرام، إطالة هم قلنا استصحاب الحرمة، يعني ففي أن الحرمة قبل التذكية لأجل كونه من الميتة، فإذا فرض إثبات جواز التذكية خرج عن الميتة سيحتاج حرمته الى موضوع اخر، موضوع جديد طبعا، اثبات حرمته تحتاج نار. ولو شك فقد واحد يقول انت قلت اول كان ميتة الان صار مذكر، تغير الموضوع، واحنا نشوف صار مذكر او ما صار، منو كان قابل للتفكير؟ يقول ولو شك في قبول التفكير انتبه يا اخي الى كيفيه تفسير المطلب والعباره، شغل عباره شو يعني برقياس الحقيقه قاعد يبطي. ولو شك في قبول التزكية يقول على انه الموضوع ممكن يتغير، فهو قد يجاوب يقول ملك اول احنا قلنا الموضوع تغير اول ميتة الان مذكر، هو قد يسأل انه ملك الان مذكر، احنا نشك اول ما كان مذكر الان صار مذكر يا ولا ملك الى قابلين، نطلق عنه حضور التزكية، يقول رجع الى الوجه، احنا نشك اول ما كان مذكر الان صار مذكر يا ولا ملك الى قابلين، نطلق عنه حضور التزكية، يقول رجع الى الوجه السابق، الوجه السابق يعني شنو المقصود؟ الشق الاول، يعني الشق الاول شنو هو؟ ان يكون الوجه واستصحاب ماذا؟ عدم حصوله تذكية للشك في القابلية. التفت جيدا، وكيف كان فلا يعرف وجه لرفع اليد عن اصالة الحل، يعني اصالة الاباحة والبراءة، نفس الشيء ما نعرف وجه ليه ما استخدمه، يعني كلا من الشقين باطل الصباح. نعم ذكر شارح الروضة الفاضل الهندي كاتب المثال، هذا عدة كتاب شرح مو للمحة، لا الروضة هذا خوش كتاب هو، لكن يا حرف ماذا ما مطبوع، المقصود على أنه شرح للروضة مو لل احنا ما عدنا تقريبا الساعة الآن إلا الآن بعض هذا طلع قد أخيرا، لكنه ماذا قصص ما كان عندنا ماذا فرد شرح للروضة مو شرح علم، فهذا شرح للروضة من الفاضل انتماع بس مطوع، بس انا اتذكر فيه لما كنت ادرس كان مخطوط. نعم ذكر شارح الروضة هنا وجها اخر فاضل هندي ونقله بعض محشيها عن الشهيد في تمهيد القواعد، وهذا الوجه الذي ذكر الفاضل الهندي نقله بعض محشي الروضة شو حديقة يوم الله أحمد دول اللي عندهم شنو حواشي عليهم على الروضة، نقل هذا الوجه مالت الهندي رحمة الله عليه عن من؟ عن الشهيد في تمهيده، شهيد مو عنده شهيد الأول عنده كتاب تمهيد القواعد، فنقله ماذا؟ قال على أن هذا الوجه الذي ذكر الفاضل الهندي تدري من ماخذه؟ إحنا كموجود ذاكر الشهيد الأول في من؟ في تمهيد القواعد. أنت إيه سمعنا شغل ذاك الشهيد ما ذاك الشهيد شغل سمع نريد نطلع سرقات. قال شارع الروضة الفاضل الهندي هذا ده. إن كل من النجاسات والمحللات محصورة فإذا لم يدخل في المحصور منها شيكو كان الأصل طهارته إذا ما دخل بالنجاسة وحرمة لحمه إذا ما دخل دينا بالمحللات. بعدين يقول الفاضل الهندي وهو ظاهر هذا هذا المطلب بعد ماذا حتى من هالأوضاع فيه انتهى. الشيخ الأنصاري شيكو يقول ويمكن منع حصر المحللة بل المحرمات محصورة وأنه المحللات محصورة والعقل والنقل هم ازاي على إباحة ما لم يعلم حرمته يعني غير الحرام غير المحرمات محصورة غيره حلال هم الشارع اتشكال الشارع اتشكال وين قال أقول أنه غير المحرمات هو حلال اكو فد آية قرآنية تقول غير المحللات اللي احنا نذكرها البقية كلها شنو حلال اكو غير المحرمات حلال اكو آية بل قل لا اجد فيما اوحي الي محرما هل هو معناته شنو هذا يعني هذا مو من المحرمات الموحى اذا هو شيء اذا مو من المحرمات يعني في قائمة المحرمات هذا اسمه ما موجود اذا شي يصير مو حالك هاي طريقة الشارع والعقل هم ماكو عدة بعد ما احفظ السلام واضح قبح العقاب بلا بيان يقول لك اذا هو ماذا حرام يكون تبين لي وإلا يصير قبح عقاب بلا بعد واضح. ولذا يتمسكون كثيرا بإصالة العلم في باب الأطعمة والأشربة من العلماء ولذا يعني شنو يعني ولأجل على أن المحرمات هي المحصورة وغير المحرمات شنو يصير حلال. لذلك العلماء كل شيء الذي مذابت حرمته شيء تمسكوا شيء يقولوا أصل أنه حلال أرنب ما تدعي على حلاله نقول حلال أصل حيل في الأطعمة شيء يقولوا وفي الأشربة أشربة أما إذا أضرب شيء شتين من الأشربة حرامي وحلال إذا ما ذابت للعرب نقول الأصل ماذا البيبسي أكو يلا حرامي وحلال ها أكو أي رواية وماكو ماكو فالأصل ماذا هو الحل على أي حال يلا سعدك بعد شنو فر الجواب يلا هاي فتوى الشهيد الثاني والمحقق الثاني شنو نسوي لها هاي ليش قالوا حرام الحيوان هاد واحد يقول إيه أنا توصلت إلى حل شنو هو الحل أنه عندنا آية قرآنية علقت الحل على الطيب يعني ما هو طيب هو الحلال ويحل لهم الطيبات مو هتشي هنا الحل علينا نعلقه على الطيب ونجي احنا نشوف هذا الحيوان ابو الموديل الجديد طيب يا مو طيب نشوف تعرف انه طيب يا لا تعرف 100% لا صدق ما ادري ما أدري هو طيب فالأصل عدم كونه طيب فلذلك راح يصير حرام. شوف التفكير لي ولي وصل إذا واحد يريد يفكر وتفكير لي فالمقصود إذن على هذا الأساس يلا إلى الجواب عن هذا الطريقة يا ولا فالخلاصة نقول هذا حرام الحيوان أبو المدير الجديد لأن الآية القرآنية علقت الحل إعلاما على الطيب وهذا من يدري طيب يوم مو طيب أصل عدم كون طيب إذن مو حلال يكون تعرف الموضوع حتى نقول حلال. الشيخ الأنصاري يجيب بثلاثة أجوبة بثلاثة بثلاثة الجواب الأول يقول لك خب أنت صار بناءك تطلع لي آيات فأنا ما أجيب لك فرد آية بالعكس أجيب لك آية اتعلق الحرم عليه من تقول الحرام شنو الفواحش الخبائث عندنا آية قرآنية ويحرم عليهم الخبائث قل حرم ربي الفواحش ما ظهر من الفواحش فالحرام ياهو اذا صار بناك تسوي فانا ما اجيب لك هذول الله علق الحرمة على الفاحش وعلى الفواحش وعلى الخبائث. إن جت هذا من الخبائث ولا؟ والأصل عدم إذا الحرمة ما أصول. سيصير معارضة بين هالآية وبين ذيك الآية. أنا شو الدليل من هالصوت؟ دليلي هم تام. يعني سيصير اثنين أثناء ماذا صحيحة؟ يتعارضان يتساقطان نرجع لما؟ إلى إصالة ماذا الحل؟ بعد إصالة الحل ماكو مانع من التمسك بها. هذا الجواب الأول. والجواب الثاني نقول نقول السبب آية أخرى ما صعدنا. آية أخرى شدوا حرم ربي الفواحش ومع ذلك الخبائث وحرم ما عدنا. بس هالآية ما اللي يحل لهم الطيبة. يعني حكايته في السرط في عنا. الجواب الأول اتنزلت عني. لكن نقول الآية القرآنية قالت يحل لهم الطيبة. طيب يعني شنو الطيب؟ يعني ما يمكن بعض مرات واحد ماذا؟ طيب هو شنو ملائم للطبع. الشيء الطيب فرصد مكون عرفي سلام. مو مفر المفهوم شرعي. يعني مو شرعي يا رجل عربي مع طيب شنو طيب يعني لا مطيبة طيب يعني طيبات مع طيب طيب يعني شنو عرفان عرفان ما كان ملائم للطبع فكل شيء ملائم للطبع هو ماذا هو من الطيبة فيمكن هذا الحيوان الجديد أبو الموديل الجديد لعله طيب محظوظ السلامة إلى فرد ريش حلو فرد لحم طيب جدا بحيث اللي بياكله وايد ثاني ملائم للطبع يصدق ما ملائم للطبع يصدق فيصدق عليه حينئذ ماذا طيب فإذا ما نقدر نقول أنه ماذا حرام جزما لأن الآية قالت يعلم الطيبات وهذا ما معلوم طيب فنقول لك قد يصير على أنه ماذا طيب يشوف ملائم للطبع ولا قد يكون ملائم للطبع نحرص ملائم الطبع فإذا فهو طيب هاي ثانية وثالثا نقول على أنه يمكن أن نحرص بالأصل حتى في مورد الشك لو شكينا طيب يوم مو طيب أنت قلت إن شاء الله شنو بالأصل أنه مو طيب إحنا نقول لا الأصل يثبت بعضه طيب التفتوا إلى العجب بشلون الأصل يثبت أنه طيب شلون؟ الأصل يثبت أنه طيب إن تفسر الطيب بالأمر العدمي مو بالأمر الوجودي وإذا فسرنا الطيب بالأمر الوجودي يعني الملائم للطبع أصل بعد ما يمكن يجري لإثبات أنه طيب يجري الأصل بالعكس لإثبات أنه شنو؟ والعنوان الوجودي الأصل لما يجري يثبت شنو؟ عدمه ما يثبت وجودي لكن نفسر الطيب بالأمر العدمي شنو نقول الطيب ما لا يستقدر شيء لا يستقدر بالأمر العدمي نفسره مو بالأمر أول فسرناه بالأمر الوجودي ما كان ملائم للطبع وإذا شكينا ملائم يوم ملائم ما هو أصل يثبت ملائم فلذلك تكون نحرص نعلم أنه ملائم للطبع نعلم شك ما يفيد الشك يضرني لذلك احنا في الجواب الثاني قلنا يمكن ان نعلم انه طيب الشك يضرني اما انا في الجواب الثاني قل له شكانه اما ترى الاصل يثبت انه طيب شلون لانه اذا فسرنا الطيب بالشيء الذي لا يستقضى شيء بالوجدان شيء هذا يوم شيء لا يستقدر ماذا نشوف انه يستقدر وما يستقدر اصل على انه ماذا لا يستقدر فاذا الاصل لا يستقدر اذا تم الموضوع حرفنا الموضوع بالاصل فاكله هاي اجوبة ثلاثة ذكرها الشيخ عن هذا فالجواب الاول اذا شنو صار الجواب الاول قاعد اكرر ثلاث الجواب الأول أن نقول كما عدنا آية تقول يحللهم الطيبات عدنا آية تقول على أنه ماذا علقت الحرمة على القبائح والفواحش فعند المعارضة نشوف أن هذا طيب يوم طيب الآية الأولية آية تكش تقول هذا النوحلة يعني ما أحرزنا طيب آية تكش تقول نشوف أن هذا الفواحش ولا تقول إذا ما رأي إذا شكيت إذا النوحرة فعند المعارضة يصاق النفج على أصاك الحرم الجواب الثاني نقول على انه ماذا يمكن ان نحرز انه طيب بالوجدان. نحرز فيما لان طيب ملائم الطبق ملائم الطبق قد يحرز يعلم بالوجدان انه طيب يعني ملائم الطبق فيما اذا كان حيوان طيب لحمه طيب ريشه طيب شكله كل هذا ملائم الطبق بعد ما تكتشف انت من عده. ولو شك هذا الجواب الثاني بل يمكن في صورة الشك أن نحرص على أنه طيب بالأصل فيما لو فسرنا طيب بالأمر عدمي قلنا على أنه شيء لا عند الثالث ما لا يستغذر الشراف لا يستغذر لكن يجب أثناء شراف لا يستغذر لا ما يجب الشراف هذا الشرط الثالث هذا ما له ربط حين عدل ماذا على أنه مو من هذا الباب على أنه ماذا قد أنه أكو ماذا دليل خاص يدل على ذلك بل يهمسك أن لذلك بعض الفقهاء يقول ماذا أنه بل يقول أنه يجوز مثلا ماذا إحنا ترتيب الحيوان يكون من الكلب ومن الشرب يسائل عندما خرج هذا الحيوان فلا بد هو من النجاسة والطهارة فلما أنه مستمع بجاء واحد الأفضل فالاستعانة لا استحسانات والحكي الأفضل هو أنه غريب نحن والدليل إذا الدليل الدليل قال الكلب حرام نجس وقال على أنه ماذا الخنزير ماذا حرام الكلب أو قال على يكون نشوفه على أنه يصدق عليه كلب غزير يولا يصدق عليه كذا يولا فإذا صدق فهذا دليل إذا ما صدق عن دليل ما صدق ولو قيل أن الحل إنما علق في قوله تعالى قل أحل لكم الطيبات المفيد للحفظ في مقام الجواب عن الاتفاق مثلا هذا النبي شيع الرين شيع فجال إذا الجواب استفهموا هم ماذا يحل له فإذا الجواب سألوا عن حرام الحلال فهو إذا الجواب أنه يحل له هذا الجواب في مقام الجواب بعد ما سألوا لما قال يحل لهم الطيبات يعني معناه فقط وفقط ماذا الحلال والطيبات لأن سألوا يا الحلال أجابهم الطيبات نزلت الآية الكريمة فهذا يزيد الحصر يعني حلال فقط الطيب المفيد للحصر يعني هذا قوله تعالى يزيد الحصر يعني حصر الحلية بالطيبة يريد الحفظ ليسنان هو ورد في مقام الجواب عن الاستفاء كذا ما سمع على بعض الطفل فكل ما شك في كونه طيبا والأصل عدم إحلال الشارع له هذا الحيوان أبو المدير الجديد نشوف الأصل على أنه ليس بطيب فيثبت حرام قلنا أولا ثانيا ثالثا هذا أولا إن التحريم كما أبعدنا حلية محمولة على الطيب أبعدنا تحريم محمول على إن التحريم محمول في القرآن على الخبائث والفواحش إذا شك فيه يعني في أنه ماذا من الكبائر من الفواحش فالأصل عدم التحريم جواب أصل عدم التحريم فيصير معارضة بين آية وبين آية آية تثبت الحرمة آية تثبت الحلية عند المعارضة على أساس الحل فعند المعارضة ومع تعارض الأصل يرجع على أساس الإباحة يعني وعموم قوله تعالى قل لا أجد نرجع لها العموم فيما أوحي إلي ونرجع المن إلى قوله تعالى ليس الحرام إلا ما حرم الله إلى العمومات هذا ما معلوم ما حرم الله فإذا وجاز فنرجع للأصل ونرجع للعمومات مع أنه هذا الجواب الثاني يمكن فرض كون الحيوان مما ثبت كونه طيبا لأن قلنا طيب هو شنو ما ملائم للطبع يمكن على أنه يثبت أنه ملائم للطبع إذا جبنا لحمة طيب فرد شيء لطيف ريش فإنسان ماذا إلى أن طبعا فإذا على هذا الأساس يحرص أنه طيب بل هذا الجواب الثالث نقدر نفسر الطيب ما باب الأمر العدمي فنعرض بالأصل على أنه حتى حين الشك إذا ما أعرضنا حين الشك نثبت أنه طيب بل الطيب ما لا يستقدر فهو أمر عدمي يمكن إحرازه بالأصل عند الشك فتدبر فتدبر إشارة علما يمكن إشارة إلى هذا فرد نقطة أريد أن أبينها هواية مهمة مو صعبة لا سهلة بس مهمة هواية حيل هواية ماذا مهمة شنو هي النقطة هذه أنه إحنا قلنا إذا فسرنا الطيب بالأمر عدمي يعني ما لا يستخدم. قلنا نقدر نحرز بالأصل ماذا؟ أنه لا يستخدم. استقبلت هذا الشيء وما قبلت هذا الشيء، أنت ما تقبلته. بس شوف لا تنطلع لي هاي المغالطة مرة ثانية. شلون؟ لأن يمكن أن يقال، يقال الأصل أنه غير مستخدم. هذا الأصل شنو المقصود بالحديث؟ يعني استصحابي وغيره، ترى غير استصحاب ما عندنا، لابد استصحاب يعني، وإلا إحنا ما عندنا أصل ماذا؟ بعنوان أنه أصل عدم الشيء، لولا الاستصحاب ما أصل، كل أصل لما نقول أصل عدم كونه عادل، الأصل عدم كونه ماي، هذا كله يرجع لمن؟ إلى الاستصحاب. بل إلا اللهم بعض مرات الشارع في مقارنة استصحاب فرد أصل جديد مثل أصل الطهارة، هذا بعد مناظر علما إلى استصحاب، هو بنفسه أصل طهارة أو أصل ماذا حلية أصعد. أما في موردنا أصعدنا أصل عدم استقرار ما عدنا، فإذا المقصود السنة عن استصحاب عدم الاستقرار، فإذا كان المقصود الأصل ماذا عدم الاستقرار عن استصحاب، فأنا أبي أضل يعني يكون تأشر إلى زمان تقول في هذا الزمان والله لم يكن استقرار، والآن أشوف فأستصحب حينئذ عدم الاستقرار، ويكون هتشي ولا يلا تفعل الشر في إلى زمان قول في هذا الزمان لم يكن استقرار. طيب إنما نتأشر للحيوان تقول هذا الحيوان لم يكن مستقبل، هاي تقدر تفتح من الأول الآن أشك، وهذا ما تقدر، هذا الحيوان هو من حين ما خلقه الله من الأول إحنا نشك أنه ماذا حالة سابقة ما إلى متيقن، مو حتما هو حالة السابقة كان غير مستقبل والآن نشك، إذا نشك الآن من الأول وما تنشك أنت في ليش أقولني ولا كيف تسوي؟ تأشر علمك، تأشر مو إلى الحيوان، إلى الدنيا، أشر إلى الدنيا؟ إيه إلى الدنيا، أقول في الدنيا قبل ما ينخلق هذا الحيوان، قبل ما يجي، ما أشر الحيوان للدنيا، أقول قبل ما يجي، مثل أنا أعيش نفسي في هاي القبة، في هاي الغرفة، أقول في هذه الغرفة قبل ما يجي هذا الحيوان، قبل ما أتدخل عليه، لم يكن شيء مستقبل موجود فيها، وهي خوش احتاجة ولا لما نتدخلت بالقبة أشوفها أنه وجد المستقبل ولا أستصحب حينئذ عدم حصول ماذا التفتش مش أقول أني ولا هذا همات ما يجري. ليش؟ لأن هذا يسمونه ماذا أصل مسبي، حتى هذا الأصل أقصى ما يثبت لك ماذا أنه في القبة ما حصل إن شاء الله ما حصل ماذا استقدار، لكن منو قال هذا الحيوان غير؟ هاي بالملازمة، هاي ملازمة شنو؟ عقلية. هاي بعد إذا ما كبت شيء في الغرفة مستقبل لازم العقلية أن هذا الحيوان مو مستقبل، هذا اللي قلنا يسمونه أصل مثبت. تذكرون قد مرة بينا بعد الأصل المثبت يعني تقدر الأصفحات في شيء لكن غرضك أن تثبت لازمة ماذا؟ تذكرون بيا مثال مثلنا هما قضية ذاك الولد الذي راح إلى الدراسة وإلى آخره، فالمقصود أنه ماذا؟ إذن على هذا الأساس هذا الاستصحاب لا نفهم له وجه. أكرر السياح هذا بين السياح حتى تستفيد مولانا. فالخلاصة الشيخ الأنصاري في الشقة الثالثة إيش قال؟ قال يمكن أن نحرز أن هذا الحيوان حين الشك ونثبت أنه طيب بالأصل، إيش وقت لو فسرنا الطيب بما بغير المستقدر بالأمر العدمي، فنقدر نستفر نقول الشك أنه قادر ولا نستفر عدم الاستقدار. فتدبر جمال على إشارة ما ينسي إجابة استصحاب. ليش؟ لأنه إذا تريد تستفر يعني كل أتعدى صار الزمان سابع تأشر لها الزمان السابع تقول في هذا الزمان لن يكون استقدار الآن عشوكا يلا تعجب بهذا الزمان تأشر للحيوان حيوان من أول هو مشكوك ما عدنا صار الزمان لم يكن مستقدر تأشر علما إلى الغرفة أقول في الغرفة أو في الدنيا قبل أن يوجد هذا الحيوان لن يكون استقرار الآن أشوفك لما نعجل الدنيا وتولد صار استقراري ولا نستصحب عدم حصول الاستقرار في الدنيا أو في الغرفة الجواب هذا لا هذا أقصى ما يصير أم في الدنيا في الغرفة ما تستغرق، لكنه ما راح يثبت هذا الحيوان غير مستغرق إلا للملازمة العقلية وهو أصل مسلم. وجه الملازمة هنا هذا المنيح. آه. وجه الملازمة. لا ملازمة عقلية يعني بعبارة أخرى إذا فرض أنه في الغرفة ما أكو ماذا مستغرق. عشيقه هو في الغرفة. هو ها هو أول قبل ما دخل في الغرفة. أول ما تقرأ في الغرفة أنا سأل عن أقول والله ليس في الغرفة شيء مستقبل في هذا الزمان أجري ولا أنت تسوي يا بعد ربع ساعة ورا الربع ساعة لما دخلته أشوفك فأرد الغرفة مستقبل ولا أستصعب جيش الحالتين السابق أقول في الغرفة لم يكن مستقبل أنا مات إن شاء الله ما معكم لازمه إذا في الغرفة الآن هم مات معكم مستقبل المفروض دخلت الحيوان الشيء لازمه ماذا لازمه أنه هذا إذن ما مستقبل هذا بعد وإلا إذا كان هذا مستقبل إذن في الغرفة قد وجد ماذا المستقبل والاستصحاب يقول يقول أنه لا مستقبل فهذه ملازمة ما أدرس عادية تسميها عقل الحاصل غير شرعية أنا هل مقدار السماء ذلك يعني إذا ملازمة صارت غير شرعية يكفي ما عندنا آية أو رواية تقول إذا لم يكن مستقبل في الغرفة إذن هذا الحيوان ماذا غير مستقبل في الملازمة إذن ماذا غير شرعية بذلك يصير هذا أصل مسلم خاف على اي حال ارجع على صدر الموضوع التنبيه السادس هذا التنبيه السادس جدا بسيط يحكى عن بعض الاخباريين انه استدل على اصالة الاحتياط استدل بمن على اصالة الاحتياط بكلام عاطفي كلام عاطفي تسمع يعني شنو عاطفي قال ما يحتمل يوم القيامة الله عز وجل يجيب الاخباري ويقول للملائكة خذوه فغلوه هذا ليش اخبار يوقف ليش لأجل احتاطيت اترك ستتهم اهوة ساليهم خذوه فغلوه يحتمل هذا او ذاك الاصولي اللي يشرب جداير يشرب قهوة يشرب هذا ويه جنات ونعيم يحتمل هذا بالله يصير هذا يتشير حاشا الله عز وجل هيك يسوي اذا من هنا يثبت ان الاحتياط هو بلي هو بعد بلي هو ما ادري شنو المطلوب يعني مثلا الشيخ الانصاري يقول قاعد تحكي شو تقول هذا الكلام تدري في قبال من يقوله في قبال واحد يدعي ان الاحتياط غير حسن واحنا المفروض الاصولية اكو واحد من عندنا يقول الاحتياط غير حسن كنا نقول الاحتياط حسن فاذا تريد تثبت في الاحتياط حسن هذا فاحنا ما نكره حتى تثبته كشف غرض انه لا انت تعالوا ايها الاصولية اكتبوا بوجوب الاحتياط قول الاحتياط واجب فتوى فتوى نقول لك بهذا الكلام لا يثبت ان الفتوى بوجوب الاحتياط ماذا حتى الخبر قال الاحتياط هو واجب حتى انا افتي بوجوب فتوى بوجوب اذا اريد افتي بوجوب الاحتياط نجم الفتوى بمن بين براء شلون ديته محتمل مجوز وهاي هم محتمل مجوز هل فتوى بوجوب الاحتياط ما نقدر نثبت انها جائزة بما بهذا الكلام العاطفي بل المناسب ماذا انه لا هل فتوى فيها لا ديت الفتوى لا نقول احتاطوا يا ايها الناس لا نقول ماذا براء لان الناس يحتمل حرام ده وراء امر ذي المحظورة فاذا على هذا الاساس ماذا الأحوط نترك كل كل فتوين إذا فرض على أنه ماذا لابد أن نفتي الفتوى على المجتهد واجبة فالمجتهد لابد أن يفتي ما يصير يقول أنا ما أفتي أسكت لا احتياط أقول لا براءة إذا أجي واحد سألني أقول له أسكت أنا ما لي شغل إذا قلنا الفتوى واجبة فيكون أنا أفتي حينئذ ديما بعد مناسب هذا يصير دوران الأمر ماذا بيت إذا مو واجب الفتوى فأصلا ما أفتي بشيء إذا فتوى واجبة يصير دوران أمر هذا بين محذورين أقول له حينئذ بالي أنه تخير بعد يصير شو سوي تسمع ما أقدر شو أجاوبه أقول هاي فتوى هاي فتوى ما أدري بعد وإذا سكت عنه فتوى مو واجبة وسكت فالعامي خطية شو يسوي العامي خطية شو يسوي يشغل عقله إذا عقله كان أصولي يقول يتبع العقاب بلا بيان أشرف جداره إذا إخباري يحتمل الضرر. يقول يجب حينئذ ماذا؟ الاحتياط. لكن على كلا التقديرين لا احتاج الاصول سيده، يعني قضيه اعترف عقلي شغل عقلي يكون، فلا الاصول يقول له يقبح العقاب بلا بين، ولا الاخبار يقدر يقول له احتياط. هذا احتياطه بعد ما تفيد، لان عقله يكون شغله في المسائل العقليه بعد ما تفيد التقييد وفتوى المجتهد بعد ماذا احتاجته المجتهد بعد نفسه. فخلص هذا، فالخلاصة استدل الإخبار على وجوب الاحتياط بهذا الدليل العاطفي، وجوابه عن هذا الكلام أقصى ما يثبت ماذا؟ اسم الاحتياط، وإحنا من نكره، بل في يثبت وجوب الاحتياط لا يثبت وجوب الاحتياط، لأنه وجوب الاحتياط ما معلوم، الفتوى بوجوب الاحتياط ما معلوم جائز من الفتوى بالبراءة. لذلك يقول السادس: حكي عن بعض الإخباريين كلام لا يخلو إيراده عن فائدة. شنو الفائدة؟ المحشي ذل الحواس الصواب فيه، وهو اتضاح الإخبار فاستحد. على أي حال، كلام لا يخلو إيراده عن فائدة، وهو أنه هل يجوز أحد أن يقف، يجوز أن يحتمل أحد أن يقف عبد من عباد الله تعالى فيقال له بما كنت تعمل في الأحكام الشرعية، فيقول كنت أعمل بقول المعصوم وأقتفي أثره، يعني بالروايات، وأقتفي بعد ماذا؟ ما يثبت من المعلوم، يعني الأشياء المعلومة أتبعها، أخبار معلومة أتبعها، لأن اشتبه علي شيء مثل السفر، اشتبه علي ما أدري ما في رواية، أشك تزوي، عملت بالاحتياط. أفتذل قدم هذا العبد عن الصراط ويقابل بالإهانة والإحباط فيؤمر به إلى النار ويحرم من مرافقة الأبرار؟ هيهات هيهات أن يكون أهل التسامح والتساهل في الدين، يعني منو أقول في الجنة خالدين، وأهل الاحتياط في النار معذبين. أنت أقول لا يخفى على العوام، خذ ضربة هذه أما هم خذ ضربة، لا يخفى على العوام فضلا عن غير العوام ان احدا لا يقول بحرمة احتياط. هذا الحكي في مقابل واحد يقول احتياط حرام وحسن، احد ما يقول بحرمة احتياط ولا يمكن حسنه، ولا يمكن واحد انه تبيل النجاة، اكو واحد يقول يمكن لا. فانت كلامك رفيع في مقابل هذا الشخص، المفروض ما كنت شخص يقول احتياط وحسن. واما الافتاء، واذا كان غرضك في يثبت بهذا الكلام أنه تعالوا أيها الأصولية افتأت بوجوب الاحتياط، يقول وأما الافتاء بوجوب الاحتياط فلا إشكال في أن فتوى بوجوب غير مطابق الاحتياط، لعله حرام لاحتمال حرمته. فإن ثبت وجوب الافتاء إشكال أن المجتهد يكون يفتي، ما يصير إذا واحد إجا الآن وتعالى يقول له فيه تردد، مثل صاحب الشرايع كل أكثر فيه تردد وإشكال، يعني ما أدري فتوى ما عندي. فإن ثبت وجوب الإفتاء فالأمر يدور بين إذا يستيب البراءة يستيب الاحتياط يحتمل ماذا؟ حرام حينئذ. والمفروض ماذا؟ لعل الفتوى ماذا؟ بالاحتياط واجب، إذا الاحتياط هو المطابق للواقع ففتوى تصير واجبة، ولعل الاحتياط مو مطابق للواقع ففتوى تصير هذه حرام. فالأمر يدور في فتوى بين الوجوب والتحريم، ده وراء أمر ذا المحظورة. وإلا عن شنو إلا؟ هذا فإن ثبت وجوب الإفتاء، فإن ثبت وجوب الإفتاء قلنا يدور ذا المحظورة تخير عن الشيء، وإلا يعني إذا ما ثبت وجوب الإفتاء فالاحتياط الشخص بماذا؟ أن يذكر في ترك الفتوى. فشو يسوي العامي خطية؟ وحينئذ فيحكم الجاهل بما يحكم به عقله، يشغل عقله هو الجاهل. فإن التفت هذا الجاهل خطية ما عدى بعد، هو هم يوقف ما يجي، إذا المجتهد ما يعرف شنو أنا شلون أعرف. فإن التفت إلى قبح العقاب من غير بيان، ذهنية أصولية كانت، لم يكن عليه بأس بارتكاب مشتبه. نرجع هذا إلى غد، وإن كان ما بيشيخه في الوقت انتهى، والحمد لله رب العالمين.